يا ابو بكر البغدادي يوم علمت الجهادي شفت حرنا الاعادي وفكينا كل عاني وفكينا كل عاني يا ابو بكر البغدادي يوم علمت الجهادي وفكينا كل عاني على البشمركة ودوني يا اخواني دقموني والله اشتاقت عيوني لراية الرحماني على كوباني ودوني يا اخواني دقموني والله اشتاقت عيوني لراية الرحماني اسمع مني الاعلام بطل تشويش يا لوام اسمها عين الاسلام ما اسمها كوباني لو تقصف يا تحالف بحدث طيارة وقالت اعرف اخر سكتالك يا الكافر يا الشيطاني ناسفناكم يا البكيكي وخلينا عيونكم تبكي وهاربتم على التركي وجنتم النسواني ناسفناكم يا البكيكي وخلينا عيونكم تبكي وهاربتم على التركي وجنتم النسواني ودق منا بلفن واحد وجاهدنا للواحد يلا اهرب يا جاحد لعبد الله وجلاني انت تقاتل الطاغين وحنا نقاتل الاجلادين انتم جند الشياطين وحنا جند الايماني لو جتنا مية غارة ومعهم ألف طيارة ومعهم مريم وسارة وكل عبادة صلباني حنا هنا صامدين وبإذن الله متمددين وقد عدنا مجد حاطين حنا سود العدناني